رجل يحب أن يأتي إلى هنا ليتعلم، فاستأذن من أبيه لم يرضوا، ولا بأس بهذا، لا يلزم الإذن إلا إذا كنت تعمل من أجلهم ومعهم من يقوم بهم، فهذا أمر لا يجوز أن تأتي وتتركهم، كفاية المرة يثمن أن يضيع من يعول. أما إذا كان الأب جاهلا أو كان لا يحب الدين ولا يحب العلم فليست له طاعة، إنما الطاعة في المعروف. وقد سئل الإمام أحمد كما في مسائل ابن هانع فأجاب أنه لا تلزمه الطاعة، والله المستعان. طيب والحمد لله.